الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فما أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق وأعد المسلمين في مواقع دفاعية، جعل ظهورهم إلى سلع ووجوههم إلى نواحي الخندق لملاقات من يحاول اقتحامه، حتى أقبلت قريش ونزلت بمجتمع الأسيال من روما بين الجرف وزغابة في ملتقى وادي قناة ووادي رانون وبطحان بوادي العقيق جنوب غرب أحد. وكان جيش المشركين من قريش نحو 10,000 في من جاءوا بهم معهم من أحابيشهم ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة. وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد حتى نزلوا بذنب نقمة إلى جانب أحد، وكان المسلمون نحو 3,000. وكانت قريظة عندما علمت بقدوم الأحزاب أغلقت حصونها على أنفسها. وعزمت على مراعاة العهد الذي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير أن حيي بن أخطب سيد النضير لعنه الله أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهده، فلما سمع به كعب بن أسد أغلق بابه دونه، فاستأذن عليه حيي فأبى أن يفتح له، فناداه: ويحك يا كعب افتح لي. فقال كعب: ويحك يا حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمدا فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاء وصدقا. قال حيي: ويحك افتح لي أكلمك. قال: ما أنا بفاعل. قال: والله ما أغلقت دوني إلا خوفا على جشيشتك أن آكل معك منه، والجشيشة طعام يصنع من البر المجروش. فلما قال حيي ذلك أحفظ كعبا وأغضب ففتح له، فقال له: ويحك يا كعب، جئتك بعز الدهر وبحر طامن. قال: وما ذاك؟ قال: جئتك بقريش على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من روما، وبغطفان على قادتها وسادتها، حتى أنزلتهم بذنب نقمة إلى جانب أحد. قد عاهدوني وعاقدوني على ألا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. فقال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، يرعد ويبرق وليس فيه شيء. ويحك يا حيي، فدعني وما أنا عليه، فإني لم أرى من محمد إلا وفاء وصدقا. لكن حيي بن أخطب لم يزل بكعب بن أسد القرظي حتى نقض عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأحزاب، وظاهروهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم بذلك المسلمون اشتد البلاء وعظم الخطب، وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ونجم النفاق من بعض المنافقين، وظهر مكنون قلوبهم، وقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وحاول بعض المنافقين أن يفت في عضد المسلمين، فقالوا: يا أهل يثرب، لا مقام لكم، فارجعوا. وظنوا بالله الظنون، وصار بعضهم يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العودة إلى بيوتهم بدعوى أنها عورة مكشوفة لأعدائهم، وما هي بعورة، ولكنهم يريدون الفرار. أما المؤمنون فإنهم عندما رأوا الأحزاب قد أقبلت عليهم وأحاطوا بهم من الشرق والغرب، ازدادوا إيمانا بالله وتصديقا بوعده ونصره، وقالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر، وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقد أصاب المسلمين جهد شديد إذ كانوا في ضيق من العيش وشدة من البرد وحصار من العدو، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا بسبب العدو الذي يحاصرهم والمنافقين المنبثين بينهم،

رضي الله عنه بشر حذيفة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأحزاب يرتحلون. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.